وخوارق الجن كالإخبار ببعض الأمور الغائبة وكالتصرفات الموافقة لأغراض بعض الإنس كثيرة معروفة في جميع الأمم، فقد كانت في العرب كثيرة وكذلك في الهند وفي الترك والفرس والبربر وسائر الأمم، فهي أمور معتادة للجن والإنس. وآيات الأنبياء كما تقدم خارجة عن مقدور الإنس والجن، فإنهم مبعوثون إلى الإنس والجن، فيمتنع أن تكون آياتهم أمورا معروفة في من بعثوا إليه، إذ يقال هذه موجودة كثيرة للإنس فلا يختص بها الأنبياء، بل هذه الخوارق هي آية وعلامة على فجور صاحبها وكذبه، فيضد آيات الأنبياء التي تستلزم صدق صاحبها وعدله. ولهذا يكون كثير من الذين تخدمهم الشياطين من أهل الشياطين، وهذا معروف لكثير ممن تخدمهم الشياطين، بل من طوائف المخدومين من يكونون كلهم من هذا الباب كالبوي الذي للترك، وأكثر المؤلهين من هذا الباب، وهم يصعدون بهم في الهواء ويدخلون المدن والحصون بالليل والأبواب مغلقة، ويدخلون على كثير من رؤساء الناس ويظنون أن هؤلاء صالحون قد طاروا في الهواء ولا يعرف أن الجن طارت بهم. وهذه الأحوال الشيطانية تبطل أو تضعف إذا ذكر الله وتوحيده وقرئت قوارع القرآن، لا سيما آية الكرسي، فإنها تبطل عامة هذه الخوارق الشيطانية. وأما آية الأنبياء والأولياء فتقوى بذكر الله وتوحيده، والجن المؤمنون قد يعينون المؤمنين بشيء من الخوارق كما يعين الإنس المؤمنون للمؤمنين بما يمكنهم من الإعانة، وما لا يكون إلا مع الإقرار بنبوة الأنبياء فهو من آياتهم، فوجوده يؤيد آياتهم لا يناقضها، مع أن الآيات آيات الأنبياء التي يدعون أعلى من هذا وأعلى من كرامة الأولياء، فإن تلك هي الآيات الكبرى. والذين ذكر عنهم إنكار كرامة الأولياء من المعتزلة وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي وأبي محمد بن أبي زيد، وكما ذكر ذلك أبو محمد بن حزم، لا ينكرون الدعوات المجابة ولا ينكرون الرؤية الصادقة، فإن هذا متفق عليه بين المسلمين، وهو أن الله تعالى قد يخص بعض عباده بإجابة دعائه أكثر من بعض، ويخص بعضهم بما يريه من المبشرات. وقد كان سعد بن أبي وقاص معروفا بإجابة الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته، وحكايته في ذلك مشهورة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يبق بعد من النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ذكر ذلك لما أقسم أنس بن النضر أنه لا تكسر ثنية الربيع فاستجاب الله ذلك. وأيضا فإن منهم البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، وكان إذا اشتد الحرب يقولون: يا براء أقسم على ربك، فيقسم على ربه فينصرون. والقسم قيل هو من جنس الدعاء، لكن هو طلب مؤكد من القسم، فالسائل يخضع ويقول أعطني، والمقسم يقول عليك لي لا عليك لا تعطيني، وهو خاضع سائل. لكن من الناس من يدعي له من الكرامات ما لا يجوز أن يكون للأنبياء، كقول بعضهم: إن لله عبادا لو شاء من الله أن لا يقيم القيامة لما أقامها، وقول بعضهم: إنه يعطي كن أي شيء أراده قال له كن فيكون، وقول بعضهم: لا يعزب عن قدرته ممكن كما لا يعزب عن لا يعزب عن قدرة ربه محال، فإنه لما كثر في الغلاة من يقول بالحلول والاتحاد وإلهية بعض البشر كما قاله النصارى في المسيح، صاروا يجعلون ما هو من خصائص الربوبية لبعض البشر، وهذا كفر. وأيضا فإن كثيرا من الناس لا يكون من أهل الصلاح ويكون له خوارق شيطانية كما لعباد المشركين وأهل الكتاب، فتتجلى لهم على أنها كرامات، فمن الناس من يكذب بها، ومنهم من يجعل أهلها من أولياء الله، وذلك لأن الطائفتين ظنت أن مثل هذه الخوارق لا يكون إلا لأولياء الله، ولم يميزوا بين الخوارق الشيطانية التي هي جنس ما للسحرة والكهان والعباد المشركين وأهل الكتاب والمتنبئين الكذابين، وبين الكرامات الرحمانية التي يكرم الله بها عباده الصالحين. فلما لم يميزوا بين هذا وهذا، وكان كثير من الكفار والفجار وأهل الضلال والبدع لهم خوارق شيطانية، صار هؤلاء منهم حزبين، حزبا قد شاهدوا ذلك وأخبرهم به بمن يعرفون صدقه، فقالوا: هؤلاء أولياء الله، وحزبا رأوا أن أولئك خارجون عن الشريعة وعن طاعة الله ورسوله، فقالوا: ليس هؤلاء من الأولياء الذين لهم كرامات، فكذبوا بوجود ما رآه أولئك، وأولئك قد عينوا ذلك أو توتر عندهم، فصار تكذيب هؤلاء مثل تكذيب من ينكر السحر والكهانة والجن وصرعهم للإنس، إذا كذب ذلك عند من رأى ذلك أو ثبت عنده، ومن كذب بما تيقن غيره وجوده نقصت حرمته عند هذا المتيقن، وكان عنده إما جاهلا وإما معاندا، فربما رد عليه كثيرا من الحق بسبب ذلك. ولهذا صار كثير من المنتسبين إلى زود أو فقر أو تصوف أو وله أو غير ذلك لا يقبلون قولهم ولا يعبؤون بخلافهم، لأنهم كذبوا بحق قد تيقنه هؤلاء وأنكروا وجوده وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقد يدخلون إنكار ذلك في الشرع كما أدخلت المعتزلة ونحوهم إنكار كرامات الأولياء وإنكار السحر والكهانة في الشرع، بناء على أن ذلك يقدح في آيات الأنبياء. فجمعوا بين التكذيب بهذه الأمور الموجودة وبين علم عدم العلم بآيات الأنبياء والفرق بينها وبين غيرها، حيث ظنوا أن هذه الخوارق الشيطانية من جنس آيات الأنبياء وأنها نظير لها، فلو وقعت لم يكن الأنبياء ما يتميزون به. والذين ردوا على هؤلاء من الأشعرية ونحوهم يشاركونهم في هذا في التسوية بين الجنسين وأنه لا فرق، لكن هؤلاء لما تيقنوا وجودها جعلوا الفرق ما ليس بفرق، وهو اقترانها بالدعوة والتحدي بمثلها وعدم المعارضة. وهم يقولون إن نعلم من ضرورة أن الرب إنما خلقها لتصديق النبي، وهذا كلام صحيح لكنه يستلزم بطلان ما أصلوه من أنه لا يخلق شيئا لشيء. وأيضا في اختصاصها بوجود العلم الضروري عندها دون غيرها لابد أن يكون لأمر أوجب التخصيص، وهم يقولون بل قد تستوي الأمور ويوجد العلم الضروري وبعضها دون بعض، كما قالوا مثل ذلك في العادات إنه يجوز انخراقها كلها بلا سبب على أعظم الوجوه كجعل الجبال يواقيت، لكنه يعلم بالضرورة أن هذا لا يقع. فكذلك قالوا في المعجزات يجوز أن يخلقها على يد كاذب، إنما خلقها على يد الصادق بما ادعى من العلم الضروري صحيح. وأما قولهم إن المعلوم به يماثل غيره فغلط عظيم، بل هم لم يعرفوا الغرق بمنزلة العامي الذي أوردت عليه شبهات السوفسطائية، فهو يعلم بالضرورة أنها باطلة ولكن لا يعرف الفرق بينها وبين الحق، ولكن العامي يقول فيها فساد لا أعرفه، لا يقول دلائل الحق كدلائل الباطل. وهؤلاء ادعوا الاستواء في نفس الأمر فغلطوا غلطا عظيما، ولو قالوا بينهما فرق لكنه لم يتلخص لنا لكان قولهم حقا، وكانوا قد ذكروا عدم العلم لا العلم بالعدم، كما يقول ذلك كثير من الناس، يقول ما أعرف الفرق بينهما، وذلك أن العلم الضروري يحصل بعض الأخبار دون بعض. وقد قيل إن نعلم أنه متواتر بحصول علمنا الضروري به، والتحقيق أنه إذا حصل لهم علم ضروري كان قد حصل لهم الخبر الذي يوجبه لهم، وقد لا يحصل لغيرهم، والعلم يحصل بعدد المخبرين وبصفاتهم وبأمور أخرى تنضم إلى الخبر. ومن جعل الاعتبار بمجرد العدد فقد غلط، والأكثرون يقولون العلم الحاصل به ضروري، وقيل إنه نظري، وهو اختيار الكعبي وأبي الحسين وأبي الخطاب، والتحقيق أنه قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا، وقد يجتمع فيه الأمران، يكون ضروريا ثم إذا نظر فيه وجد أنه يوجب العلم، وكذلك العلم الحاصل عقب الآيات قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا، وكل نظري فإنه منتهى وأنه ضروري. ولهذا قال أبو المعالي المرتضى عندنا أن جميع العلوم ضرورية أي بعد حصول أسبابها، ولا بد من فرق في نفس الأمر بين ما يوجب العلم وبين ما لا يوجبه. وأصل خطأ الطائفتين أنهم لم يعرفوا آيات الأنبياء وما خصهم الله به، ولم يقدروا قدر النبوة، ولم يقدروا آيات الأنبياء قدرها، بل جعلوا هذه الخوارق الشيطانية من جنسها، فإما أن يكذبوا بوجودها، وإما أن يسووا بينهما ويدعوا فرقا لا حقيقة له. ولهذا يوجد كثير ممن يكذب بهذه الخوارق الشيطانية أن تكون لبعض الأشخاص لما يراه من نقص دينه وعلمه، فإذا عينها بعد ذلك أو ثبت عنده خضع لذلك الشخص الذي كان عنده إما كافرا وإما ضالا وإما مبتعدا مبتدعا جاهلا، وذلك لأنه أنكر وجودها معتقدا أنها لا توجد إلا للصالحين، فلما تيقن وجودها جعلها دليلا على الصلاح وهو غالط في الأصل، بل هذه من الشياطين من جنس مال السحرة والكهان ومن جنس مال الكفار من المشركين وأهل الكتاب. فإن المشرك الهند والترك وغيرهم ولعباد النصارى من هذه الخوارق الشيطانية أمورا كثيرة يطول وصفها أكثر وأعظم من أكثر مما يوجد منها لأهل الضلال والبدع من المسلمين، وما يوجد منها للمنافقين، فإن الشياطين لا تتمكن من إغواء المسلمين وإن كان فيهم جهل وظلم كما تتمكن من إغواء المشركين وأهل الكتاب. ولهذا فنى في القرآن قصة موسى مع السحرة وذكر ما يقوله الكفار لأنبيائهم، فإنه ما جاء نبي صادق قط إلا قيل له إنه ساحر أو مجنون، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وذلك أن الرسول يأتي بما يخالف عادتهم ويفعل ما يرونه غير نافع ويترك ما يرونه نافعا، وهذا فعل المجنون، فإن المجنون فاسد العلم والقصد، ومن كان مبلغه من العلم إرادة الحياة الدنيا كان عنده من ترك ذلك وطلب ما لا يعلمه مجنونا. ثم النبي مع هذا يأتي بأمور خارجة عن قدرة الناس من إعلام بالغيوب وأمور خارقة لعاداتهم، فيقولون هو ساحر، وهذا موجود في المنافقين الملحدين المتظاهرين بالإسلام من الفلاسفة ونحوهم، يقولون إن ما أخبرت به الأنبياء من الغيوب والجنة والنار هو من جنس قول المجانين، وعندهم خوارق من جنس خوارق السحرة والممرورين المجانين كما ذكر ابن سينا وغيره، لكن الفرق بينهما أن النبي حسن القصد بخلاف الساحر، وأنه يعلم ما يقول بخلاف المجنون. لكن معجزات الأنبياء عندهم قوة نفسانية، ليس مع هذا ولا هذا شيء خارج عن قوة النفس، والقاضيان أبو بكر وأبو يعلى ومن وافقهما متوقفون في وجود المخدوم الذي تخدمه الجن، قالوا لا يقطع في وجوده. وكذلك الكاهن ذكروا فيه القولين، قول من يقول إنه المتخرص وقول من يقول إنه مخدوم، وهم متوقفون فيه لا يقطعون بوجود مخدوم كاهن كما يقطعون بوجود الساحر، لأنه في زمانهم وجد الساحر. والقرآن أخبرنا بالسحر في سورة البقرة بخلاف الكاهن، فإن القرآن ذكر اسمه، ولو تدبروا لعلموا أن الكاهن هو المذكور في قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثر كاذبون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إن منا قوما يأتون الكهان، قال فلا يأتوهم. وسئل عن الكهان وما يخبرون به فأخبر أن الجن تسترق السمع وتخبرهم به. فالكتاب والسنة أثبتا وجود الكاهن، وأحمد قد نص على أنه يقتل كالساحر، لكن الكاهن إنما عنده أخبار والساحر عنده تصرف بقتل وإمراض وغير ذلك، وهذا تطلبه النفوس أكثر. وابن صياد كان كاهنا، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيا، فقال الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، إنما أنت من إخوان الكهان. ولما قضى في الجنين بغرة قال حمل ابن مالك أيودي من لا شرب له ولا أكل ولا نطق ولا استهل قتل ذلك يطل، فقال إنما أنت من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. فكانوا يسجعون أساجيع، وقد رأيت من هؤلاء شيوخا يسجعون أساجيع كأساجيع الكهان ويكون كثير منها صدقا. ولهذا جمع الله بين الكاهن والشاعر في قوله وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وكذلك في الشعراء ذكر الكاهن والشاعر بعد قوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والرسول في الآية في آية الحاقة محمد، وقال أيضا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. فلما أخبر به أنه قول رسول هو ملك من الملائكة نفى أن يكون قول شيطان، ولما أخبر هناك أنه قول رسول من البشر نفى أن يكون قول شاعر أو كاهن، فهذا تنزيه للقرآن نفسه. ونزه الرسول أن يكون على الغيب ضنين أي متهم، وأن يكون بمجنون، فالجنون فساد في العلم والتهمة فساد في القصد كما قالوا ساحر أو مجنون. وقال في الطور فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وقد أخبر عن الأنبياء قبله أنه ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ولم يقولوا كاهن، لأن الكاهن عند العرب هو الذي يتكلم بكلام مسجوع وله قرين من الجن. وهذا الاسم ليس بذم عند أهل الكتاب، بل يسمون أكثر علماء بهذا الاسم، ويسمون هارون عليه السلام وأولاده الذين عندهم التوراة بهذا الاسم. والقدر مشترك، العلم بالأمور الغائبة والحكم بها، فعلماء أهل الكتاب يخبرون بالغيب ويحكمون به عن الوحي الذي أوحاه الله. وكهان العرب كانت تفعل ذلك عن وحي الشياطين، وتمتاز بأنها تسجع الكلام، بخلاف اسم الساحر فإنه اسم معروف بجميع الأمم، وقد يدخل في ذلك عندهم المخدوم الذي تخبره الشياطين ببعض الأمور الغائبة، ولكون الساحر يأتي بالخوارق شبه النبي به وقالوا ساحر، فدل ذلك على قدر مشترك. لكن الفرقان بينهما أعظم كالفرق بين الملائكة والشياطين وأهل الجنة وأهل النار، وخيار الناس وشرارهم، وهذا أعظم الفروق بين الحق والباطل. والكفار قالوا عن الأنبياء إنهم مجانين وسحرة، فكما يعلم بضرورة العقل من وجود أعظم الفرق بينهم وبين المجانين وأنهم أعقل الناس وأبعدهم عن الجنون، فكذلك يعلم بضرورة العقل أعظم الفرق بينهم وبين السحرة وأنهم أفضل الناس وأبعدهم عن السحر. فالساحر يفسد الإدراك حتى يسمع الإنسان الشيء ويراه ويتصور خلاف ما هو عليه، والأنبياء يصححون سمع الإنسان وبصره وعقله، والذين خالفوهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالسحرة يزيدون الناس عما وصمما وبكما، والأنبياء يرفعون عماهم وصممهم وبكمهم، كما في الصحيح عن عطاء بن يسار أنه سأل عبد الله بن عمرو، وروى عبد الله بن سلام أنه قيل له أخبرنا ببعض صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال إنه لموصوف للتوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة الحسنة، وتعفو وتغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله. وهذا مذكور عند أهل الكتاب في نبوة أشعياء. ولفظ التوراة قد يراد به جميع الكتب التي نزلت قبل الإنجيل، فيقال التوراة والإنجيل، ويراد بالتوراة الكتاب الذي جاء به موسى وما بعده من نبوة الأنبياء المتبعين لكتاب موسى، قد يسمى هذا كله توراة، فإن التوراة تفسر الشريعة، فكل من دان بشريعة التوراة قيل لنبوته إنها من التوراة. وكثير مما يعزوه كعب الأحبار ونحوه إلى التوراة هو من هذا الباب، لا يختص ذلك بالكتاب المنزل على موسى كلفظ الشريعة عند المسلمين، يتناول القرآن والأحاديث النبوية وما استخرج من ذلك كما قد بسط هذا في موضع آخر. والمقصود هنا أن الأنبياء يفتحون الأعين العمية والآذان الصم والقلوب الغلفة، والسحرة يفسدون السمع والبصر والعقل حتى يخيل للإنسان الأشياء بخلاف ما هي عليه فيتغير حسه وعقله. قال في قصة موسى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وهذا يقتضي أن أعين الناس قد حصل فيها تغير، ولهذا قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فقد علموا أن السحر يغير الإحساس كما يوجب المرض والقتل، وهذا كله من جنس مقدور الإنس، فإن الإنسان يقدر أن يفعل في غيره ما يفسد إدراكه وما يمرضه ويقتله، فهذا مع كونه ظلما وشرا هو من جنس مقدور البشر. والجني إذا أراد أن يرى قرين يري قرينه أمورا غائبة سئل عنها مثلها له، فإذا سئل عن المسروق أراه شكل ذلك المال، وإذا سئل عن شخص أراه صورته ونحو ذلك. وقد يظن الرائي أنه رأى عينه وإنما رأى نظيره، وقد يتمثل الجني في صورة الإنسي حتى يظن الظن أنه الإنسي، وهذا كثير كما تصور لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، وكان من أشراف بني كنانة. قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم الآية، فلما عين الملائكة تولى هاربا، ولما رجعوا ذكروا ذلك لسراقة فقال والله ما علمت بحربكم حتى بلغتني هزيمتكم. وهذا واقع كثيرا، حتى إنه يتصور لمن يعظم شخصا في صورته فإذا استغاث به أتاه، فيظن ذلك الشخص أنه شيخه الميت، وقد يقول له إنه بعض الأنبياء أو بعض صحابة الأموات، ويكون هو الشيطان. وكثيرا من الناس من أهل العبادة والزهد من يأتيه في اليقظة من يقول إنه رسول الله ويظن ذلك حقا، ومن يرى إذا زار بعض قبور الأنبياء أو الصالحين أن صاحب القبر قد خرج إليه فيظن أن صاحب القبر ذلك النبي أو الرجل الصالح، وإنما هو شيطان أتى في صورتي إن كان يعرفها، وإلا أتى في صورة إنسان وقال إنه ذلك الميت. وكذلك يأتي كثيرا من الناس في مواضع ويقول إنه الخضر فاعتقد أنه الخضر وإنما كان جنيا من الجن، ولهذا لم يجترئ الشيطان على أن يقول لأحد من الصحابة إنه الخضر، ولا قال أحد من الصحابة إني رأيت الخضر، وإنما وقع هذا بعد الصحابة. وكلما تأخر الأمر كثر حتى إنه يأتي اليهود والنصارى ويقول إنه الخضر، ولليهود كنيسة معروفة بكنيسة الخضر، وكثير من كنائس النصارى يقصده هذا الخضر، والخضر الذي يأتي هذا الشخص غير الخضر الذي يأتي هذا، ولهذا يقول من يقول منهم لكل ولي خضر وإنما هو جني معه. والذين يدعون الكواكب تتنزل عليهم أشخاص يسمونها روحانية الكواكب، وهو شيطان نزل عليه لما أشرك ليغويه، كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم أحيانا لبعض الناس وتتراءى للسدنة أحيانا ولغيرهم أيضا، وقد يستغيث المشرك بشيخ له غائب فيحكي الجني صوته لذلك الشيخ حتى يظن أنه سمع صوت ذلك المريد مع بعد المسافة بينهما، ثم إن الشيخ يجيبه فيحكي الجني صوت الشيخ للمريد حتى يظن أن شيخه سمع صوته وأجابه، وإلا فصوت الإنسان يمتنع أن يبلغ مسيرة يوم ويومين وأكثر، وقد يحصل للمريد من يؤذيه فيدفعه الجني ويخيل للمريد أن الشيخ هو دفعه، وقد يضرب الرجل بحجر فيدفعه عنه الجني ثم يصيب الشيخ بمثل ذلك حتى يقول إني اتقيت عنك الضرب وهذا أثره في، وقد يكونون يأكلون طعاما فيصور نظيره للشيخ ويجعل يده فيه ويجعل الشيطان يده في طعام أولئك حتى يتوهم الشيخ وهم أن يد الشيخ امتدت من الشام إلى مصر وصارت في ذلك الإناء. وعمر بن